أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 95 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى وراضي عنه. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في صلاة الجمعة. في الدروس السابقة تكلمنا عن صلاة الجماعة، وعرفنا أن صلاة الجماعة فرضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة فرض كفاية، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة في جماعة ورغب في ذلك صلى الله عليه وسلم، وحذر أيضا من التهاون فيها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون المنافق بتخلفه عن هذه الصلوات. جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن يمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي فلا يجيبه. فترك صلاة الجماعة سبب من أسباب الضلالة، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمر بها كما قلنا، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني التي تتهاون في أمر الجماعة وتمشي منفردة، فهذا يستحوذ عليها وينفرد بها الذئب. كذلك المسلم إذا تهاون في شأن الجماعة فإن الشيطان يستحوذ عليه، قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الشيخ رحمه الله تعالى شرع الآن في الكلام عن صلاة الجمعة، فقال: فصل في صلاة الجمعة هي فرض عين عند اجتماع شرائطها. والجمعة بضم الميم على المشهور، ويجوز فيها الإسكان والفتح، تقول الجمعة، تقول كذلك الجمعة، وتقول كذلك الجمعة، وحكي كذلك فيها الكسر، وجمعها جمعات وأيضا جمع، وإنما سميت كذلك لأن الناس يجتمعون لهذه الصلاة. وبعض العلماء يقول: سميت كذلك لما جمع في يومها من الخير، فهو أفضل يوم، وهي اليوم الذي خلق الله تبارك وتعالى فيه آدم، وفيه مات، وفيه أهبط من الجنة، وفيه في هذا اليوم تيب عليه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرى أن الجمعة سمي بذلك لأنه اليوم الذي جمع فيه خلق آدم عليه السلام، وبعضهم قال: سمي بذلك لأنه اليوم الذي اجتمع فيه آدم مع حواء في الأرض، وهذا اليوم كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، وعروبة يعني اليوم المبين العظيم. ويوم الجمعة هو أفضل الأيام، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، من مات في هذا اليوم وقاه الله تبارك وتعالى فتنة القبر كما الشهيد تماما، فلهذا قالوا: من مات في يوم الجمعة كتب الله له أجر الشهيد. فالشهيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يعافيه من فتنة القبر، كذلك بالنسبة لمن مات في يوم الجمعة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا الحديث رواه البيهقي في فضائل الأوقات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذه الدواب تنتظر أن تقوم الساعة في هذا اليوم، خائفة وجلة مشفقة، إلا الجن والإنس فإنهم في غفلة عن ذلك، فيمر عليهم يوم الجمعة كأي يوم من أيام، لا يعبؤون لمثل ذلك، ولا يخافون من قيام الساعة، ولا يقدرون لهذا اليوم قدره. وكذلك هذه الصلاة، صلاة الجمعة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها في هذا اليوم المبارك، هذه الصلاة هي أفضل الصلوات، وهي من خصائص هذه الأمة، فلم تفرض هذه الصلاة على أمة من الأمم قبلنا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ما معنى نحن الآخرون السابقون؟ نحن الآخرون يعني وجودا في هذه الدنيا، السابقون يعني في الفضل والأجر ودخول الجنة. قال بيد أنهم، يعني غير أنهم، أوتوا الكتاب من قبلنا، قصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الشرائع السماوية من الأمم السابقة، فهؤلاء نزل عليهم الكتاب قبلنا، لكن هذه الأمة أعظم في الفضل والأجر يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا يومهم، يعني يوم الجمعة، قصد بذلك يوم الجمعة، قال ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، فرض عليهم أن يتقربوا فيه إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات، فاختلفوا فيه، فهدانا الله تبارك وتعالى، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني يوم السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. وصلاة الجمعة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى من الصلوات المشروعة، بل هي من الصلوات المفروضة، وهي من الصلوات المفروضة على الأعيان كالمكتوبات الخمس، وذلك إذا توفرت فيها شروط الوجوب، دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني امضوا إلى ذكر الله تبارك وتعالى. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما رواه طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. من هم الأربعة الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب الجمعة؟ قال عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. فهؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة، كما سنعرف إن شاء الله من خلال الكلام عن شروط وجوب صلاة الجمعة. وجاء عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمعة واجب على كل محتلم، والمقصود بالاحتلام هنا يعني البلوغ، حتى لا يستشكل أحد هذا الحديث فيقول المحتلم على جنابة فكيف يصلي وهو على جنابة، لا، نقول المقصود بذلك بالمحتلم يعني البالغ، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض لا تصلي، يحرم عليها أن تصلي، والمقصود بذلك البالغ، المرأة البالغ لا يجوز لها أن تصلي إلا بخمار. كذلك هنا في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة واجب على كل محترم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التهاون وحذر من ترك صلاة الجمعة، وذلك في جملة من الأحاديث، كما في منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله تبارك وتعالى على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. من تهاون في أمر الجمعة مع توفر شروط الوجوب فيها فهذا يختم الله تبارك وتعالى على قلبه ويكون من جملة الغافلين. وفي حديث آخر رواه ابن ماجه والحاكم وكذلك رواه البيهقي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. وفي رواية قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وصلاة الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهذه مسألة مهمة لأن المصنف رحمه الله تعالى تكلم عنها، وبعض العلماء ذكر كلاما حصل به إشكال، فنحن الآن سنذكر مجمل ما قيل في هذه المسألة. فنقول: صلاة الجمعة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، لكن هل أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ نقول: لا، لم يقمها صلى الله عليه وسلم بمكة، لأن الجمعة تحتاج إلى اجتماع، تحتاج إلى جماعة، وهذا متعذر بمكة كما نعلم جميعا، ولهذا لم يقمها صلى الله عليه وسلم بمكة ككثير من الصلوات التي شرعت في جماعة، مع كونها مشروعة في ذلك الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقمها وهو بمكة، فهي تحتاج إلى إظهار وإلى اجتماع وإلى شوكة، والمسلمون عاجزون يومئذ عن هذا الاجتماع. وبعض العلماء يقول فرضت بالمدينة، والصواب أن نقول أن الوجوب قد استقر بالمدينة، بمعنى أن الصحابة قد استطاعوا أن يقيموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لأن النووي رحمه الله يقول، وهذا فيه نظر، يعني القول بأنها فرضت بمكة يقول هذا فيه نظر، بل هي فرضت في المدينة، جاء كذلك عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مثل ذلك، مثل ما جاء عن النووي أنها فرضت بالمدينة، لكن حمل الأصحاب كلامهما على استقرار الوجوب، بمعنى أنها فرضت كما قلنا بمكة لكن استقر الوجوب بالمدينة، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما هاجروا إلى المدينة. وصلاة الجمعة صلاة مستقلة. لماذا قلنا هي صلاة مستقلة؟ لأن من العلماء من يقول صلاة الجمعة هي صلاة الظهر لكنها مقصورة، يعني يصليها المسلمون قصرا. فجرى الخلاف بين العلماء في ذلك، والمعتمد في هذه المسألة أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورا، وإن كان وقت الجمعة هو وقت الظهر، ومن فاتته الجمعة فإنه يصليها ظهرا، لكن هل يغني الظهر عن صلاة الجمعة؟ نقول لا، لا يغني الظهر عن صلاة الجمعة، فدل هذا على أنها صلاة مستقلة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. فعمر رضي الله تعالى عنه يؤكد لنا أن لها ليست صلاة مقصورة بل هي صلاة مستقلة، قال: الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. لكن مع ذلك نقول هذه الصلاة كبقية الصلوات في الكيفية من حيث الأركان والشروط والأداب، لكن زيد على هذه الشروط شروط أخرى لوجوب هذه الصلاة وأيضا لصحة هذه الصلاة، فهي صلاة مستقلة فيها شروط زائدة عن بقية الصلوات، وهذه الشروط إما من ناحية الوجوب وإما من ناحية الصحة، وهذا كله سنذكره إن شاء الله تعالى. نرجع لما قاله الشيخ هنا بيقول هي فرض عين عند اجتماع شرائطها، فلو اجتمعت فيها شروط الوجوب قلنا هي فرض عين، طب لو اختل شرط من شروط الوجوب الذي سيأتي ذكره إن شاء الله يبقى سقط الوجوب في هذه الحالة. قال وفرضت بمكة، طيب لماذا إذا لم يصليها صلى الله عليه وسلم هو بمكة؟ قال ولم تقم بها لفقد العدد، وزي ما هنعرف إن شاء الله إن الجمعة لا تصح إلا بعدد معين، إذا لم يكتمل عندنا هذا العدد فلا تنعقد الجمعة. طيب هل هذا العدد كان مكتملا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ نقول لا، ولهذا لم يقمها عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة. قال أو لأن شعارها الإظهار، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، ليس هذا هو العلة وليس هذا هو السبب الذي من أجله ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة بمكة، بل لفقد الشروط كما أشرنا قبل ذلك. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا فيها، يعني بمكة. طيب الآن قلنا لما هاجر إلى المدينة صلى الجمعة رضي الله صلى الله عليه وسلم هو والصحابة رضي الله تعالى عنه، أول من أقامها بالمدينة هو أسعد ابن زرارة رضي الله عنه بقرية على ميل من المدينة. طيب الآن هنا في أول الكلام بيقول وأول من أقامها بالمدينة، يعني بالمدينة مفترض بالمدينة يعني بداخل المدينة، ثم قال بعد ذلك بقرية على ميل من المدينة، يعني إذن لم يقيمها داخل المدينة وإنما كان بالقرب من المدينة. فإذا قوله هنا وأول من أقامها بالمدينة يعني في جهة المدينة هو أسعد بن زرارة، وكان هذا بقرية على ميل من المدينة، يعني قرية قريبة من المدينة. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن فضل هذه الصلاة، صلاة الجمعة التي تؤدى في هذا اليوم المبارك، قال وصلاتها أفضل الصلوات وسميت بذلك لاجتماع الناس لها. ثم قال بعد ذلك أو لأن آدم اجتمع فيها مع حواء من مزدلفة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له انتقل للكلام عن الجمعة، كان بيتكلم أولا عن الصلاة وبعدين انتقل فجأة للكلام عن الجمعة. قال وسميت بذلك، الكلام هنا عن صلاة الجمعة لاجتماع الناس لها، ثم انتقل دون إشارة إلى الكلام عن يوم الجمعة فقال أو لأن آدم اجتمع فيها مع حواء من مزدلفة فلذلك سميت جمعة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شروط وجوب هذه الصلاة، فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه تجب جمعة على كل مكلف، أي بالغ عاقل ذكر حر، فعلى ذلك لا بد لوجوب الجمعة من شروط. أول هذه الشروط أن يكون مكلفا، والمكلف كما علمنا جميعا هو البالغ العاقل، فعلى ذلك لا تجب الجمعة على صبي لم يبلغ، ولا تجب كذلك على غير عاقل حتى ولو كان هذا الشخص مثلا سكرانا، لكن لو كان هذا السكر من غير تعد منه نقول لا تجب عليه الجمعة. طب لو كان هذا السكر بتعد منه، زوال العقل هذا كان بتعدي، تجب عليه الجمعة. طب هيصليها وهو سكران؟ لا، لا يصليها وهو سكران، وإنما يصليها إذا أفاق ظهرا كما اتفقنا، لأن إذا فاتته هذه الصلاة صلاة الجمعة مش هيصليها جمعة وإنما سيصليها ظهرا. كذلك هذا الشخص السكران الذي تعدى بسكره نقول تجب عليه الجمعة رغم أنه غير عاقل، لماذا؟ من باب الزجر، زجرا له. وإذا صلاها بعدما يعني يفيق من هذا السكر يصليها ظهرا، صليها ظهرا. وتجب كذلك الجمعة على الذكور الأحرار، فلا بد من التكليف ولا بد من الذكورية، فخرج بذلك الأنثى والخنثى. فالأنثى لا تجب عليها الجمعة، لكن لو صلتها صحت منها. الكلام هنا ليس عن شروط الصحة، إنما هو على شروط الوجوب، من الذي تجب عليه ومن الذي لا تجب عليه. من تجب عليه ولم يصليها فإنه يستحق الإثم والعقوبة، ومن لا تجب عليه إذا لم يصليها أصلا فلا حرج ولا إثم عليه. فتجب على كل مكلف ذكر، فخرج بذلك الصبي والمجنون، وكذلك خرج بذلك الأنثى، فلا تجب عليها الجمعة. والمقصود بالذكر هنا يعني ذكر واضح الذكورة، لهذا قال الشيخ فلا تلزم على أنثى وخنثى. وكذلك لا تجب على من به رق وإن كتب، وذلك لنقصه. الرقيق حتى ولو كان مكاتبا فلا تجب عليه الجمعة. قال متوطن بمحل الجمعة لا يسافر من محل إقامتها صيفا ولا شتاء إلا لحاجة كتجارة وزيارة. وهذا هو الشرط الذي يليه لوجوب الجمعة، لا بد من أن يكون مقيما بمحل الجمعة، لابد أن يكون مقيما في البلد الذي تقام فيه الجمعة، أو مقيما في مكان قريب يسمع النداء من هذا المكان. لماذا قلنا لابد أن يكون مقيما؟ ماذا قلنا لابد أن يكون مقيما بمحل تقام فيه الجمعة، بمحل تقام فيه الجمعة؟ علشان الحديث، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على كل من سمع النداء. طيب احنا بنقول لابد أن يكون هذا الشخص مقيما في هذا المكان الذي يصلى فيه الجمعة، أو كان قريبا منه بحيث يسمع النداء، واستدللنا بهذا الحديث. طيب ما هو ضابط سماع النداء؟ احنا ممكن الآن من خلال مكبرات الصوت نصل إلى أماكن بعيدة جدا جدا عن مكان إقامة الجمعة، هل هذا هو المقصود؟ لا، ليس هذا هو المقصود. إنما يقصد بذلك هو أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة وهو مستمع، يعني هذا الشخص الذي نتكلم عنه الذي يلزمه الجمعة وهو مستمع، فإذا سمع هذا النداء من هذا المؤذن الذي يؤذن في طرف البلد والأصوات ساكنة والريح هادئة، فهذا يلزمه إجابة هذا الداعي. إذا لم يسمع المؤذن فلا يلزمه ذلك، إذا لم يسمع المؤذن فلا يلزمه ذلك. فعلى ذلك هل تجب الجمعة على المسافر؟ نقول لا، لا تجب الجمعة على المسافر، ولا تجب الجمعة على كذلك من كان مسافرا سفرا قصيرا، يعني حتى لو كان هذا السفر سفرا قصيرا دون مرحلتين فإنه لا تجب الجمعة على هذا المسافر، طالما أنه كان قد بدأ هذا السفر قبل فجر يوم الجمعة، كان هذا الشخص لا يسمع النداء من بلدته التي سافر منها إلى المكان الذي هو فيه، لأن حتى لو كان مسافرا سفرا قصيرا لكنه في مكان يسمع منه النداء، يسمع منه النداء بالضابط الذي ذكرناه ونتلزمه الجمعة. يبقى إذن بنقول المسافر الأصل فيه أنه لا تجب عليه الجمعة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثناه ممن أوجب عليهم الجمعة، استثنى العبد والمرأة والرقيق، استثنى العبد والمرأة، واستثنى كذلك المريض والمسافر. فالمسافر ولو سافرا قصيرا لا تجب عليه الجمعة إذا كان قد سافر قبل الفجر، هذا أولا. الأمر الثاني ولم يسمع النداء من مكانه الذي هو فيه من القرية التي فيها الأذان على النحو الذي ذكرناه. طب لماذا أسقط الله تبارك وتعالى عن المسافر الجمعة؟ لأن المسافر مشغول، مشغول بالسفر، مشغول بأسبابه، فلو وجبت عليه الجمعة لانقطع عن ذلك. فلهذا بنقول لا تجب إلا على متوطن بمحل جمعة لا يسافر من محل إقامتها صيفا ولا شتاء. فالمتوطن هو الذي لا يسافر صيفا ولا شتاء من محل إقامتها إلا لحاجة، كعامة الناس. نحن الآن لا نسافر من بلدنا إلا لحاجة، إلا لحاجة مثلا لنحو سفر عمرة أو لحج أو لزيارة أقارب أو لغير ذلك من الأغراض الكثيرة، وإلا لاستقرنا في هذه الأماكن التي نحن فيها. فهذا هو المتوطن، لا يرحل عن محلته صيفا ولا شتاء إلا لحاجة، فهذا تجب عليه الجمعة. والشيخ رحمه الله مثل على الحاجة بقوله كتجارة وزيارة، ثم قال بعد ذلك غير معذور بنحو مرض، وهذه صفة للمكلف. فكذلك يشترط في المكلف علشان تجب عليه الجمعة الخلو من العذر. فلو كان هذا الشخص صاحب عذر من الأعذار المرخصة لترك الجمعة والجماعة اللي احنا اتكلمنا عنها في درس أمس، فنقول لو خلع عن هذه الأعذار وجبت عليه الجمعة. لو وجد أو قام به عذر من هذه الأعذار التي تكلمنا عنها، فهنا نقول في هذه الحالة لا تجب عليه الجمعة. فكل عذر ساوت مشقته مشقة المرض هو عذر معتبر على المرض المنصوص. ولهذا لو أن الشخص كان خائفا على نفسه أو على ماله فلا تجب عليه الجمعة. لو كان الشخص مريضا مرضا يشق معه الحضور فلا تجب عليه الجمعة، بخلاف المرض الخفيف ونحو ذلك من الأعذار التي تكلمنا عنها فيما مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وكذلك لا تجب الجمعة على من في طريقه إلى المسجد مطر يبل الثوب لأنه يتأذى، وكذلك الوحل الذي يخشى فيه مثلا من الزلق أو يخشى فيه من الأذى، فهذا أيضا لا تجب عليه الجمعة. ولا تجب على من له مريض يخاف ضياعه، لا تجب على من له قريب أو شخص ذو ود يخاف موته. جاء في صحيح البخاري أنه استصرخ على سعيد بن زيد وابن عمر رضي الله عنه يسعى إلى الجمعة، فترك الجمعة ومضى إليه. فالجمعة لا تجب على هؤلاء، فالجمعة لا تجب على هؤلاء. ومن الأعذار كذلك التي تسقط الجمعة، ودي مسألة مهمة جدا، فيما لو اجتمع الجمعة مع العيد في يوم واحد. سؤال هذا يتكرر كثيرا، ونحن كطلبة علم ينبغي أن نكون على إحاطة بهذا الحكم، لأن هذا الأمر قد انتشر بين الناس. كثير من الناس الآن لو جاء العيد في يوم الجمعة يتساءلون: هل يجب علينا أن نصلي الجمعة ونصلي العيد كذلك؟ أولا ابتداء بنقول العيد سنة مؤكدة وليس بواجب، لكن هل من صلى العيد سقطت الجمعة في حقه ولا لا تسقط؟ عند الشافعية يقولون لو اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد فتسقط الجمعة على أهل القرى، تسقط الجمعة، انتبه لهذه المسألة، تسقط الجمعة على أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ النداء لتلك البلد فقط، هؤلاء هم الذين تسقط عنهم الجمعة. لماذا؟ للمشقة. اتفقنا الآن إن من شروط وجوب الجمعة أن يكون متوطنا في محل الإقامة، اتفقنا على هذا الحكم. طيب من خارج هذه البلد هل تجب عليه الجمعة؟ قلنا لو كان يسمع النداء ماذا يفعل؟ قلنا لو كان يسمع النداء لابد أن يجيب. طيب هيسمع النداء إزاي؟ قلنا بأن يأتي المؤذن إلى أطراف هذه البلد ويؤذن مع سكون الأصوات وهدوء الريح وارتفاع الصوت، فإذا سمعه السامع وجب عليه الإجابة. هذا الشخص الذي هو خارج محل الجمعة من القرى المجاورة، هذا لا تلزمه الجمعة في هذا اليوم، علشان هو منذ ساعات قليلة يسيرة كان قد ترك قريته من أجل أن يلبي هذا النداء لصلاة العيد، أليس كذلك؟ علشان العيد يجتمع لها، وهو في محل لا يقام فيه صلاة العيد، فترك قريته ومكانه وذهب إلى هذه القرية القريبة أو هذا المكان القريب الذي اجتمع فيه الناس من أجل أن يصلي معهم العيد. بعدما فرغ من العيد سيعود إلى قريته مرة أخرى. فجاء الشرع وقال لو أذن المؤذن للجمعة فلا يلزمك أن تعود مرة أخرى من أجل أن تصلي في هذا المكان. لماذا؟ للمشقة التي ستحصلها. فأسقط الجمعة في حق هؤلاء. يبقى إذن لو اجتمع جمعة مع عيد في يوم واحد ماذا نفعل؟ نقول تسقط الجمعة على أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد إذا صلوا العيد، إذا صلوا العيد. فعلى ذلك لو أن هؤلاء لم يصلوا العيد تلزمهم الجمعة ولا لا تلزمهم؟ نعم، هنا تلزمهم الجمعة، لأنها إنما سقطت عن هؤلاء للمشق عشان ما يروحوش ويرجعوا تاني ونحو ذلك، فسقطت عن هؤلاء للمشق. طب هم الآن لم يأتوا لصلاة العيد أصلا، يبقى تلزمهم الجمعة إذا سمعوا النداء على النحو الذي وصفناه وكيفناه وصورناه. طيب أهل القرى المجاورة الذين لا يسمعون النداء أصلا ولم يتوفر فيهم شروط الوجوب، أو توفر فيهم شروط الوجوب لكنهم لم يبلغوا عدد الأربعين كما سنعرف إن شاء الله، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. بعض الناس كان يسأل عمله في أماكن نائية بعيدة في الصحراء زي الجماعة المهندسين في شركات البترول والعاملين ونحو ذلك، أحيانا بيتوجب عليهم أن يتواجدوا في مثل هذه الأماكن في وسط الصحراء، أحيانا في وسط البحار والمحيطات لاستخراج الغاز والبترول إلى آخره. العدد في هذه الأماكن ربما لا يصل إلى 40، حتى ولو كانوا قد بلغوا هذا العدد في هذا المكان ليس محل إقامة بالنسبة إليهم، ده محل عمل، يعني بيقضوا فيه عدد من الساعات لعدة أيام وبعدين بينصرفوا ويرجعون إلى أهليهم. هل تجب على هؤلاء الجمعة؟ لا تجب عليهم الجمعة. طيب لو أنهم اجتمعوا في مسجد قريب وأرادوا أن يصلوا هل تجب عليه أن تصح منهم الجمعة؟ نقول الصحة هذا أمر آخر، لكن من حيث الوجوب لا تجب عليهم الجمعة. جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبته يا أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا فليصلي، يصلي معنا الجمعة فليصلي، من أراد أن ينصرف فلينصرف. هذا قاله عثمان رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة الذين حضروا هذه الخطبة، فهم قعدوا في البلد ولم يتهيأوا وللقدوم لأنهم كانوا قد خرجوا بالفعل إلى صلاة العيد. فعثمان رضي الله عنه يعني قال لكم أن تتركوا الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال مثل ذلك، وقال وإنا مجمعون، يعني إحنا هنصلي كمان الجمعة، اللي حابب عايز يجي ويصلي معنا هذه الصلاة فليأتي وإلا فلا جمعة عليكم. إذن عند الشافعية تسقط الجمعة لكن بهذا القيد وبهذا الشرط لا على إطلاقه. قال الشيخ رحمه الله قال غير معذور بنحو مرض من الأعذار التي مرت في الجماعة، فلا تلزم على مريض إن لم يحضر بعد الزوال محل إقامتها وتنعقد بمعذور. طيب الآن قلنا الشخص المريض لا تجب عليه الجمعة، ولا الجماعة لا تجب. نفترض أن هذا الشخص المريض تحامل على نفسه من أجل أن يصلي الجمعة، تعكز على عكاز أو على بعض الأشخاص أو ركب شيئا علشان يأتي إلى المسجد، وقال لا ينبغي لي أن أترك هذه الصلاة، ما تركتها منذ أن كنت صغيرا فلا أتركها الآن، وتحامل على نفسه إلى أن وصل إلى المسجد الذي يقام فيه الجمعة أو إلى المكان الذي يقام فيه الجمعة، هل يجوز له أن ينصرف؟ لا، لا يجوز له أن ينصرف، لا يجوز له أن ينصرف طالما أنه قد جاء إلى محل الجمعة بعد الزوال. ليه بعد الزوال؟ علشان بعد الزوال هو وقت دخول الجمعة، دخل وقتها، دخل وقتها. لكن لو أنه حضر قبل الزوال وانصرف قبل الزوال نقول خلاص، فهنا أيضا لا تجب عليه الجمعة. لكن هذا المريض لو جاء إلى المسجد وظل في المسجد إلى أن دخل وقت الجمعة اللي هو بعد الزوال وبزوال الشمس اللي هو وقت الظهر، فنقول في هذه الحالة لا يحل لك أيها المريض أن تنصرف قبل أن تصلي الجمعة، قبل أن تصلي الجمعة، لأن المانع في حقه هو مشقة الحضور. طيب لما حضر زال المانع بذلك. طيب نفترض أنه لو أنه ظل في المسجد بعد الزوال سيزيد الضرر بهذا الانتظار، فهنا يجوز له الانصراف، وهذا سيزيد في ضرره أو في مرضه أو لا يقوى على ذلك، فهنا يجوز له الانصراف. قال وتنعقد بمعذور، يعني هذا الشخص المعذور المريض مثلا الذي تحامل على نفسه حتى جاء وصلى معهم، هل تنعقد به الجمعة؟ نعم تنعقد به الجمعة، لكن لو إن استكملت شروط الانعقاد. قال وتجب على مقيم بمحل إقامتها غير متوطن، كمن أقام بمحل جمعة 4 أيام فأكثر وهو على عزم العود إلى وطنه ولو بعد مدة طويلة، وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله 40 فتلزمهما الجمعة. طيب الآن الشخص هذا الذي قلنا هو مسافر لا تجب عليه الجمعة، هذا المسافر هو الآن غير متوطن، يبقى الأصل عندنا أنه لا تجب عليه الجمعة. هذا المسافر صاحبنا هذا سافر إلى الإسكندرية، جاء إلى الإسكندرية ونوى الإقامة 4 أيام غير أيام الدخول والخروج، يبقى اليوم الذي وصل فيه لا يحسب، اليوم الذي سيغادر أيضا لا يحسب. لو أقام 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فهنا تلزمه الجمعة، أما لو نوى الإقامة أقل من 4 أيام فلا جمعة عليه، بشرط علشان تسقط الجمعة عليه أن يكون هذا السفر مباحا، يعني لا يكون سفر معصية. أما لو كان هذا السفر سفر معصية فلا تسقط الجمعة ولابد أن يصليها، لابد أن يصليها. ومن المناسب هنا أن نذكر حكما مهما، وهو أنه يحرم السفر في يوم الجمعة قبل الزوال، ويحرم السفر يوم الجمعة بعد الزوال لمن لازمته الجماعة. طيب لو أنه سيتمكن من صلاة الجمعة في أثناء الطريق يبقى لا يحرم عليه ذلك، لا يحرم عليه ذلك طالما أن الجمعة هذه ستكون صوب مقصده أو في مقصده وفي طريقه، إلا طبعا لو كان في ضرورة لترك الجمعة أو لترك الجماعة فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات، ومن باب دفع الضرر نقول تسقط الجمعة. أيضا ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا تجب الجمعة على المقيم في قرية أو في محل لا تصح فيه الجمعة. يعني لا تصح فيه الجمعة؟ العدد لم يكتمل، العدد لم يكتمل، وهو في قرية أو في مكان العدد فيها أقل من 40، يبقى لا تسقط، لا تجب عليه الجمعة وتسقط عنه هذه الصلاة، طالما أنه لا يسمع النداء من البلد التي تقام فيه الجمعة لما ذكرناه. قال ولكن لا تنعقد الجمعة به، يعني بمقيم غير متوطن ولا بمتوطن خارج بلد إقامتها، وإن وجبت عليه بسماعه النداء. يعني لا تنعقد به، يعني لا يحسب من جملة الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة، تصح منه هذه الصلاة فيما إذا صلاها، لكن لا تنعقد به. وهذا سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم، سنعرف أن الناس في الجمعة على أقسام. قال ولا بمن به رق وصبا، يعني الشخص الرقيق لو استأذن سيده من أجل أن يصلي الجمعة فأذن له، هل يحسب هذا من جملة الأربعين؟ لا، لا يحسب، فتصح منه ولا تنعقد به. صبي مميز ذهب من أجل أن يصلي الجمعة، تصح منه؟ نعم تصح كسائر الصلوات، لكن لا تنعقد به فلا يحسب من جملة الأربعين. لكن ينبغي تأخر إحرامهم عن إحرام أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة على ما اشترطه جمع محققون وإن خالف فيه كثيرون. يعني إذا أحرموا بالصلاة تأخر إحرامهم عن الذين تتحقق بهم الجمعة وتنعقد بهم الجمعة، وهذا ليس بشرط على ما ذهب إليه الشيخ ابن حجر الخطيب والرملي، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مردود. ثم قال وشرط لصحة الجمعة مع شروط غيرها ستة، وذكر بعد ذلك شروط صحة صلاة الجمعة، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، وأن يثبتكم على هذا الخير، وأن يرزقنا وإياكم فيه الإخلاص والقبول.